بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا في لقاء سابق ولله الفضل والمنة عن نوع الكفر في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا أنواع الكفر عند العلماء في تفسير هذه الآية، وقلنا أن التفسير ليس منحصرا أو منحصرا بين قولين: كفر دون كفر وكفر مخرج من الملة، بل ذكرنا من التفاسير أقوالا سبعة لهذه الآية. نتناول اليوم التفسير الثامن لهذه الآية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه اعتبر الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان عن جحود. إذن من ضمن تفسيرات هذه الآية أن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو جاحد لحكم الله تبارك وتعالى فهذا الذي يكفر. وقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه نقله ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره. والقول بالجحود هو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأقرأ ما جاء في تفسير الإمام الطبري وقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. الرواية عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما نص كلام الطبري رحمه الله قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها. ثم قال: فإن قال قائل فإن الله تبارك وتعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الله تبارك وتعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. إذن هو قول ابن عباس وقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حتى نفهم هذا التفسير، ابتداء يجب أن نعرف ما معنى جحد، لأن أكثر الإشكالات تأتي من عدم معرفة الإنسان بمعاني الأسماء. هناك كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في معرفة حدود الأسماء، قال: معرفة حدود الأسماء واجبة، لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن معرفة حدود الأسماء واجبة. كذلك كلام لبابطين ذكر أن يتعين على الإنسان معرفة حدود أو معرفة حدود الأسماء، ثم قال: فإن الله سبحانه تعالى